فقلت حديث بلغني عنك. قال أصادني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأستفيده مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن جحشم. قالوا ودوا أنه داعى عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه فكتبه. الحديث مليئة بالتقعيد والتفصيل، لكن أنا سأقول للإخوة مثلا مهما الآن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمع من أصحابه ثم ذهب عنهم ففزعوا، فذهبوا يتلمسون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل حديقة أو دخل هذا الجدول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني كأنه يحتفل كما يحتفل الثعالب، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم مروعا يريد أن ينظر هل حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أم لا، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعدون أن يفدوا رسول الله بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون، وعملا بقول الله تعالى كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا هذا والشاهد ولا يرغبوا بأنفسهم عنه، لا بد يقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي هريرة يبشر أصحابه أن من والده يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أن له الجنة. هذا إشكال فأعرض عليكم لأن الحل منكم أهل العقيدة الصحيحة والتوحيد. الآن الحديث فيه إشكال عظيم جدا، فأحفظ الإشكال حتى ننتهي من الدرس. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة من والده يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فنفسنا يقول ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس وهل أشق عن قلبي. وأبو هريرة يعني ما ورد لنا في الرواة أنه أخذ سيفا فقطع قلب عمر بن الخطاب فنظر فيه فعلم أنه كان يستيقن بهذه المقولة، ومع ذلك بشره وقال أنت من أهل الجنة. ولذلك ضربه عمر بن الخطاب ضربة لا يعلم بها إلا الله حتى أنه أجهج من البكاء. الغرض المقصود من هذا الحديث، حديث عظيم جدا يؤصل لنا في هذا الدين الحنيف تأصيلا بديعا، ألا هو مبدأ السماحة والشورى، بل مبدأ المراجعة حتى يصل الإنسان إلى الحق قدر إمكانه وقدر استطاعته، وألا يتكبر ويتواضع ويسمع للآخرين، لأنه قد قال بعض سلفنا مستنبطا من هذا الحديث لأن أكون ذنبا في الحق خير لي أن أكون رأسا في الباطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يوحى إليه، ما يأتي من بنات أذكاره ولا من كيسه ولا من عنده، ما يحكم بحكم ولا يأمر بأمر إلا هو وحي من السماء. ولذلك قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك قال الله له وشاورهم في الأمر حتى يصل بالأمر إلى الحق على تمامه وتمامه. فالمراجعة تأصيل شرعي من هذا الدين، وهذه فيها دلالة كما قلت أن المذاكرة والمدارسة والمناصحة من أفضل ما يكون للوصول إلى الحقيقة. فرسول الله فلم عبد يوحى إليه، ومع ذلك أفتح المجال للمشاورة والمراجعة، ونحن هنا بصدد المراجعة، مراجعة المفضول للفاضل، وأيضا الفاضل يراجع المفضول، هذه ليس فيها عجب ولا غرب، لكن العجب كل العجب أن يراجع المفضول للفاضل، وأعجب منه أن ينطاع الفاضل للمفضول بل ويرجع لرأيه، وهذه لا تدل على أفضلية المفضول فوق الفاضل، لكن يمكن أن يكون فتح الله له هذا الباب وأغلقه على الفاضل، وهذه طبعا من باب المناصحة، وهذه مناصحة جيدة جدا من المفضول للفاضل ومن الفاضل للمفضول، إن كانت بغير إيش تعنيف ولا شماتة، إن كانت أصلا هي مناصحة ستصل إلى صاحبها حتى يصل بها إلى الحق. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ المراجعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المهابة العظيمة في قلوبهم وفي صدورهم، ويراجعونه ليصلوا إلى الحق، لأنهم اتخذوا رسول الله ربا حاشا لله. حدث ذلك؟ لا، هم اتخذوا الله ربا، وما اتخذوا رسول الله الا بشرا مطيعا مطاعا، مطيعا لله ومطاعا له اذا اطاع الله جل في علاه، وهو ما اطاع الا الله جل في علاه. عمر بن الخطاب له مراجعات كثيره مع النبي صلى الله عليه وسلم. المراجعه الاولى هذه مراجعه الحديث، انه قال يا رسول الله يعني لو فعلت ذلك لاتكل الناس على ذلك، لان ابا هريره كان لا يعلم ما في قلوب الناس، لعلها تصيب رجلا منافقا فيتكل على ذلك، او تصيب رجلا كسولا لا يسعى الى فعل الخيرات والتسابق فيها فيتكلوا، فقال لا تفعل يا رسول الله. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وأمر أبا هريرة أن يفعل بما قاله عمر. أيضا من مراجعات عمر التي راجع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارة بس، وقال يا رسول الله أرى أن تعطي ابن الخطاب فأضربه، وتعطي علي بن أبي طالب عقيل فيضرب عنقه، وتعطي لأبي بكر ابنه فيضرب عنقه، حتى يرى الله أنه لا مودة لنا أو لا مودة في قلوبنا لأهل الكفر بحال. فوافقه القرآن وقال الله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، فوافق عمر بن الخطاب ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل على رأي عمر. أيضا راجع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين لك كيف أن العالم كما قالوا هذه استنباطات المحدثين وفقهائنا من هذه الأحاديث. ابن عيينة يقول لا يبلغ العالم إلى النبل، يعني لا ينبل العالم، لا يبلغ إلى النبل حتى يتعلم ممن فوقه وممن دونه وممن هو قريب له، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصع ويؤدبنا بهذا الأدب. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبره، والذي قال سيخرجن الأعز منها الأذل، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قام رسول الله بعدما كفنه في ثوبه في إزاره قام يصلي عليه، فقال عمر يا رسول الله لما تفعل ذلك، نهاك الله عن ذلك. قال يا عمر دعني، إن الله خيرني، ووالله لو علمت أن الزيادة على 70 زيادة عن إيش؟ استغفر استغفر لهم او لا انت استغفر لهم سبعين. قال ولو علمت ان الزيادة على 70 يغفر لهم لا استغفرت لهم. فعاود عمر ان يسلم ان يسلم يصر على الصلاة على عبد الله بن ابي، وهذه مراجعة من عمر، والحق كان مع عمر. فانزل الله وحيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وهذه تبين لك ان المراجع المفضول ممكن ان يكون الحق معه ممكن ان لا يكون الحق معه، وانت لا تحجر واسعا بل تسمع ثم ترد الحقائق الى مكانها وصوابها. عمر بن الخطاب ايضا مراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، وقال لسنا على الحق اليس على الباطل، بما نعطي الدنيه في ديننا. هنا لم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان رسول الله ولن يضيعني الله، وكان الحق مع من؟ مع رسول الله. لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة عمر بن الخطاب. ليس عمر وحده الذي يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤسس لنا هذا التأصيل العام الشرعي الذي لا بد أن نأخذ به، وهو باب المناصحة والمراجعة التي يكون فيها الحق ويبتغي فيها صاحبها الحق. عائشة رضي الله عنها أرضاها، بل دون عائشة الصحابي الذي كان في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم نزل به منزلا، فقام قال يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله جل في علاه أم هو المكيدة والحرب؟ قال بل المكيدة والحرب. فقام فقال ليس هذا بالمنزل يا رسول الله، ثم بين له أن يكون خلف البئر حتى يشربه ثم يعكر البئر على أهل الكفر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه وعلى قوله. أيضا عائشة رضي الله عنها أو حفصة عندما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها والثانية فسوف يحاسب حسابا كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها ان هناك وحي ان من نوقش الحساب فقد عذب، وبين لها ان وإن منكم إلا واردها ان الورود ليس المكت فيها بل هو المرور عليها، وهذه تكون بردا وسلاما على من مر عليها. هذه مراجعة من المقدور إلى الفاضل، وهذه كما قلت سنة متبعة فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، كما فعل عمر بن الخطاب راجع أبا بكر رضي الله عنه، راجعه في مسألتين مهمتين تمس هذا الدين. المسألة الأولى حرب الردة، مقاتلة الذين منعوا الزكاة، قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هنا المفضول راجع الفاضل، وبالإجماع أن أبا بكر أفضل من عمر بن الخطاب، وما أخذ أبو بكر بكلام عمر لأن الحق كان مع أبي بكر رضي الله عنه، لكن فتح المجال للمناصحة والمراجعة. أيضا راجعه في تأمير أسامة على الجيش وقال كيف تؤمره، يعني لم يبلغ 20 من العمر، فقال أبو بكر والله لا أنجعلن أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجعه أيضا في أن ينحي خالد بن الوليد وقال نفس المقولة والله لا أنجعلن سيفا قد شهره الله جل في علاه أو قتله الله على الكافرين. فهذه مراجعة من عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه. عمر نفسه الذي أصلا على هذا الأصل وحدا حده صحابة رسول الله رجع في كثير من المتاهب. هناك سند وإن كان فيه ضعف لكن قواه في كثير أن امرأة جلست على يد عمر بن الخطاب وهو يقصف الناس ويشدد على المغالاة في المهور، فقامت المرأة وهي عجوز تقول يا عمر كيف تفعل بقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر، ونزل على رأي المرأة إذا كان هذا صحيحا. أيضا راجعه عمار بن ياسر في مسألة منهج عمر بن الخطاب ومنهج ابن مسعود أن من ذهب في الصحراء ولم يجد الماء لا يصلي، ولو 100 سنة لا يصلي حتى يجد الماء فيتوضأ وليس له أن يتيمم. فلذلك راجعه عمر بن ياسر قال يا عمر يا أمير المؤمنين كنت معي في سفر أما تذكر، فإننا انقطعنا عن الماء تمرغت كما تمرغ الدابة، يعني تمرغ في التراب، تمرغت كما تمرغ الدابة فصليت ولم تصلي أمثل. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصت عليه القصة فقال كان يأتيك أن تضرب هكذا على التراب وتتيمم وما له التيمم الصحيح، وكان عمر ينهى عن ذلك وقال إن أردتني ألا أحدث به ما حدثت به قال نولك ما توليت فأحدث الناس به. والغرض المقصود رجع عمر بن الخطاب ورجع في المتعة ورجع أيضا في الجنين الذي يموت في بطن أمه أن له فيه الغرة. أيضا رجع أكابر الناس من الصحابة من المفضولين، فهذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يراجع علي بن أبي طالب، يا هل ترى كيف راجع ابن عباس ابن عمه وفيما راجع؟ هذا تأصيل عام نستنبطه من هذا الحديث العظيم ألا تعيشون مع الصحابة. هذه والله المجلدات تصنف في هذه الفوائد. هو قال لو كنت مكانك ما عذبتهم بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا الله، وهذا حديث فيه كلام تعذيب النار فيه كلام، لكن راجع ابن عباس علي بن أبي طالب. يبقى مراجعة ابن عباس أيضا لمن؟ لمعاوية، لكن هل هذه من باب المقصود الفاضل؟ أنا أجزم أن ابن عباس أفضل من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا من باب الظاهر لأن معاوية كان أمير المؤمنين وكان ابن عباس يعني أحد أفراد رعيته، فجاء معاوية بن أبي سفيان يطوف بالبيت ويتمسح بكل أركان البيت، فقال ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يستلم شيئا من البيت إلا الركنين اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني، قال ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له ابن عباس مراجعني إياه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال أصبت وأخذ بكلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا زيد بن ثابت راجع الشيخين، راجع أبا بكر وعمر في إيش؟ نعم راجع الشيخين قال كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله، تجمعان القرآن وهذه ضاع تحتها 100 خط، لأنه يحتاج بها من يقول لا تذنبنون حول كل شيء تقولون بدعة بدعة بدعة موتون بالبدع ما فعله رسول الله. أبو بكر وعمر جمع القرآن بل واستشكل زيد هذا الكلام ثم قال زيد كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليهما ذلك ومع ذلك جمعوا القرآن الثلاثة وانشرح صدورهم الثلاثة لجمع القرآن، ولم يفعل ذلك رسول الله. أصحاب السنة الصحيحة لهم الإجابة في ذلك، إن هذا مرفع خط يعني الذين يقولون بأنه لا تشكلوا علينا بأن رسول الله فعل أو لم يفعل. طيب إذا فزيد بن ثابت راجع الشيخين وبعدما استقر عنده أن الحق معهما أخذ بقولهما. وأيضا عائشة رضي الله عنها راجعت عمر بن الخطاب، أقول هي راجعت مسروق وراجعت ابن مسعود وراجعت أبا هريرة، لكن أنا لما ابتدأت بأنها راجعت عمر بن الخطاب؟ الأفضلية عشان أؤثر الأصل، والله أعلم من الأفضل، لكن عمر بن الخطاب هو خير هذه الأمة بالإجماع بعد النبي صلى الله عليه وبعد أبي بكر رضي الله عنه، فراجعته عندما قال بأن الميت يعذب ببكاء أهلي، وقالت وهما ووهمت ابنه عبد الله، وقالت بل كانت الجنازة اليهودية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذب في قبرها ببكاء أهلي، يعني خاصة في اليهود، والحق كان معهما وليس معها. الغرض المقصود كانت مراجعة من هؤلاء الأفاضل الأمادب من المفضول للفاضل. أيضا أبو ذر كان في الشام مع معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية أميرا عليه، وباع سلسلة من ذهب وفيها شيء من الحديد، يعني ذهب مع غير بذهب، فقال له أبو ذر نهى رضي الله عنه عن ذلك، نهى عن بيع القلادة أن يكون فيها ذهب وغير، لما؟ لأنه لابد حيقع الإنسان في الربا يقع في الربا، إنه هو لما يعطي الذهب بالذهب لابد أن يكون بشرطين اثنين وهما مهمة ما تنفع، ذهب بذهب يجوز، نعم يجوز بس بشرطين اثنين على طيب مهم جدا. يدا بيد هذا الشرط الأول يعني التقابض في المجلس، الشرط الثاني التماثل، نعم، ولما يبيع الذهب مع غيره بذهب يفتقد أي شرط؟ يفتقد التماثل، فإذا قال نهى رسول الله عن ذلك فلم يأخذ بقوله، فرجع أبو ذر إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين والله لا أسافنه في مكان، قال لما؟ قال كذا وكذا، فبين له المناقشة التي حدثت بينه وبين معاوية، فقال والله لا خير في مكان لست فيه يا أبا ذر، ارجع إليه. فكتب إلى معاوية بن أبي سفيان وقال لا إمرة لك عليه فخذ بقول ها. قال لا إمرة لك عليه فخذ بقوله فأخذ بقوله. ثم بعد ذلك نصر عمر أبا ذر على معاوية لأنه كان يناصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التأصيل العام أو التقييد العام في هذا الحديث المراجعة، مراجعة المفضول للفاضل، لكن بشرط وقيد هو أن المفضول لا يراجع الفاضل إلا ابتغاء الوصول إلى الحقيقة التي ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إشكال آخر واستنباط ثاني في هذا الحديث هو قوله مستلقنا بها قلبه. والأمر الثالث أريد أرى الإخوة طلبة العلم الأفاضل أصحاب العقيدة الصحيحة كيف يجيبون عن هذا الحديث. قال مستلقنا بها قلبه فذهب فبشر عمر رضي الله عنه كأن أبو هريرة قال يا عمر أنت ممن يقول لا مستلقنا بها قلب. وطبعا يقين القلب هذا من عمل إيش؟ عمل الجوارح، عمل القلب، ولا أحد يطلع على عمل القلب. فكيف ساغ لأبي هريرة أن يجزم بأن عمر ممن يقول لا مستلقنا بها قلبه وأيضا يبشره بهذه البشارة العظيمة. إجابة أيضا ما تكون أبو هريرة نظر من ثقب الباب في قلب عمر فوجد أنه يقول مستلقنا بها قلبه لا إله إلا الله. جيد استنى هو يقول هنا الظاهر ممكن يظهر الظاهر على علامة الصدق في القلب أنه لما تخلف عنهم رضي الله عليه وسلم هزع عليه وارتدفت قلوبهم فدعوا بأبي حسان رضي الله عنه. فهذه دلالة الصدق في قلوبهم. كلام جيد هو صحيح أن هي لها تأويلان طبعا أرجح أنه بالشرف أن نقول أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر بذلك من وحي أوحاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن الله وسلم أوحي إليه أن الذي سيأتي بعد أبي هريرة رضي الله عنه يبشر بالجنة فهو من أهل الجنة والذي يأتي بعده يبشر بالجنة فهو من أهل الجنة فيكون إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جزم بأن هؤلاء من أهل الجنة. فهذا واحد من التأويلات. والأمر الثاني أن يكون كما رجح بها الشيخ الفاضل بأن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه أخبر بها من باب إيش؟ من باب حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه أن من قال لا إله إلا الله مستلقنا بها قلبه دخل الجنة. فقال أفلا أبشر الناس حق الله عباده حق عباده الله؟ قال لا إذا يتكل هذه القرينة التي جعلنا نقول أنه من باب إخبار بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزفها للبشر بأن من قال لا إله إلا الله فهو على يقين بها مستيقن بها أتى بهذا الشرط مستيقن بها قلبه أن مآله إلى الجنة سواء ابتداء أو سواء بعد أن يعذب ثم يدخل بعد ذلك الجنة. الحديث الذي بعده حديث عتبان بن مالك فيه فوائد وطبعا أشبعنا القول فيها عقديا. حديث عتبان بن مالك فيه أمر مهم جدا ألا وهو أن عتبان بن مالك كان قد عمي وهذا الذي قال أنه جاء عليه وسلم قال يا رسول الله إني بيني وبين المسجد كان في بحيرة بينه وبين المسجد ويشق عليه أن يذهب إلى المسجد فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يذهب إلى المسجد. ثم نداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا فلبي يعني لابد أن تلبي. هذا الذي يتمسك به من يقول بوجوب الصلاة في جماعة في المسجد لأنه ممكن أصلا نقول بوجوب الجماعة يغني عنها أن يصلي في أهل بيت في المسجد. احتج بها بحديث عتبان ابن مالك وهذا حديث صحيح الراجح أنه منسوخ بدلالة هذا الحديث لأنه كان قد عمي فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي لي في مكان أتخذه مصلى. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. وأما من يتكلف الرد على ذلك ويقول لا يتخذه مصلى ليصلي النافلة هذا ليس بإيش؟ هذا ليس صحيح ليس بظاهر وإلا لو كان ظاهرا لاحتج به كثير ممن يقول بوجوب الصلاة فرضية العين في المسجد. صحيح الراجع أنه لما قال أتخذه مصلى يعني أصلي به في البيت. فهذه دلالة عظيمة جدا على نسخ حديث تسمع النداء قال نعم قال سلام. وهنا أيضا في هذا الحديث تلازم الظاهر في الباطن من أين؟ هم رأينا هو إيش؟ ممن يتكلم فيما تكلم فيه الناس وتولى كبره فدل هذا الظاهر على النفاق في الباطن. أن السلام أقرهم بذلك لكن ما أقرهم على شيء آخر وهو أي نعم هو أقرهم على هذا فهم النظار يصل في الباطن لكن التعيين فيه وأنه من أهل النار هذا الذي ما أقره. ولذلك قال لا يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله إلا أدخله الله الجنة أو قال لم تطعمه النار. نعم في تعتبر رخصة ممن شهد بس على الله صلى على أهل بس. نعم الباب الذي بعده. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث كثير قد عليه السلام يبين أن الإيمان كأنه له طعم وتذوق. فالإيمان له مراتب أن تتذوق الإيمان وتجد حلاوة الإيمان فهذه مراتب. المرتبة الأولى أن تتذوق طعم الإيمان، والمرتبة الثانية أن تجد حلاوة الإيمان. تذوق طعم الإيمان لابد من أصول ثلاثة تجتمع في الإنسان حتى يتذوق طعم الإيمان: أن يرضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا برسول الله نبيا ورسولا تستلزم الرضا بالإسلام دينا، وتستلزم الرضا بالله ربا، لأن من رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائدا قدوة حسنة له فقد رضي بمن أرسله، وقد رضي بما أرسل به. إذا يتضمن أو يستلزم الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم الرضا بالله ربا والرضا بالإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان، هذه معنوية وليست حسية. والإنسان هذه حلاوة الإيمان لا يجدها الإنسان، لا يعرف كيف يصف حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يجدها في القلب، في البكاء في الخلوات، في التضرع في الليالي المقمرة، في التمكن عند باب الله جل في علاه، في كثرة الطاعات، كما قال ابن المبارك وغيره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من حلاوة الإيمان، لجالدون عليه بإيش؟ بالسيوف. ولذلك كانت الجنة حق الجنة في قلب المؤمن، ولهذا قال بعضهم: والله إن كان عيش أهل الجنة بما أشعر به إنهم لفي إيه؟ لفي خير، على ما شعر به من حلاوة الإيمان بينه وبين ربه. وهذا الذي جرى ابن تيمية أن يقول: جنتي في قلبي، ماذا يريد أعداؤه مني؟ إن سجنني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. جنتي في قلبي، جنته في قلبي، لأنه يتدبر حلاوة الإيمان، يتدبر قول الله، يتدبر أوامر الله، يتدبر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد حلاوة الإيمان حتى يرتقي إلى أن يتذوق، أو يجد حلاوة الإيمان يتذوق أولا ثم يطعم حلاوة الإيمان كما سنبين. أصول ثلاثة تصل بالمرء إلى هذه الدرجة الرفيعة العظيمة. الأصل الأول أن يرضى بالله رب. الرضا بالله رب أن يرضى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أن يرضى بالله رب أن يرضى بالله جل في علاه خالقا مدبرا. أن يرضى بالله آمرا ناهيا. أن يرضى بالله رب يرضى بأسمائه وصفاته. هذه طبعا ردا على المعتزلة والجهمية، وقد أوسعنا وأشبعنا القول في الأسماء والصفات. رضي بالله رب يعني رضي أن يسمي الله جل وعلا نفسه بأنه الكريم. الكريم اسما ومسمى، الكريم الدال على الذات وله صفة الكرم، فيرضى بأسمائه وصفاته يرضى بالله رب. وأيضا يرضى بالله رب خالقا ومقدرا. وأهم ما يقال في هذا الباب هو الرضا بتقدير الله جل في علاه، أن ترضى بما قدره الله عليك، وأن ترضى بما ابتلاك الله به، وأن ترضى بما أنعم الله عليك به. هذا الرضا هو الذي يرتقي به المرء حتى يصل بدرجة الإسلام التي ترتقي به إلى درجة الإيمان. أن يرضى بالله مقدرا، يعلم أن مقادير السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، فلا يتسقط على قدر الله ولا يرد أمر الله على الله جل في علاه. ويسهل على المرء أن يتدبر هذا أو يرضى بالله ربا في التقادير أو في المقادير. الأول أن ينظر إلى جميل فعال الله جل في علاه، وإلى كمال صفات الله جل في علاه، يعلم أن الله له الكمال الأعظم وله الجمال المطلق، وما يخرج من الله إلا الكمال والجلال. ويرى ينظر بذلك قوة الله وعزة الله وجبروت الله، وأن ما قضى الله لا يمكن أن يرد الحال من الأحوال. ثم ينزل بعد ذلك إلى نفسه، ينظر إلى نفسه من عجزه وخواره وضعفه وجهله وظلمه وعدم تدبيره ولا فهمه لتدبير الأمور، فيستخلص من ذلك أن الله ما يقدر إلا الخير، وأن الله ما يقدر إلا ما يخضع لحكمته وعلمه، وأن الله جل في علاه من حكمته يضع الشيء في موضعه، فينتج له أن الله ما يقدر عليه إلا ما يرفعه إلا إن أبى ذلك. فإن الله جل في علاه يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين بأن الله لا يقدر عليه إلا الخير. ففي صلح الحديبية صد عن البيت، وكان الصد عن البيت فيه مكمن كل الخير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله فتح عليه مكة وقال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. هذا متأكد تأكدا تاما بأن الله جل وعلا ما يقدر إلا الخير. ولما دخل ابن مسعود عليه وأن يشتد عليه المرض قال: إني أراك توعك وعكا شديدا. قال: نعم أوعك وعكا شديدا. قال: أوعك وعك رجلين منكم؟ فقال: يا رسول الله، لأن لك مثل أجر رجلين منا. قال: نعم. فعلم العبد بعدما تدبر قوة الله وحكمة الله وعلم الله وأنه لا يقدر على العبد إلا الخير ولا يرضى به إلا الخير، مستحضرا بذلك قول الله تعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن. يكره الموت وأكره إساءته، فهذا منطلق عظيم جدا، أن الله جل في علاه يكره أن يسيء العبد المؤمن، لأن العبد المؤمن ولي لله جل في علاه. أما رأيتم أن الله جل في علاه أقسم بعزته وجلاله: لا يكبن أهل السماوات والأرض في النار إن اجتمعوا على إهراق دم امرئ مسلم. هذه من عظم مكانة المرء المسلم عند الله جل في علاه. فإن وصل إلى ذلك وخلص إلى هذا النظر الدقيق في تعامل الله معه وتعامله مع نفسه رضى بقدر الله جل في علاه. فإن رضي بقدر الله فله الرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما، هذه مناط المحبة، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فعليه السخط. فهذه مقياس ومعيار حتى يرضى المرء عن الله جل في علاه ويرضى بالله مقدرا. وهذه المرتبة أو المراتب التي يدخل فيها المرء ثلاث أو ثلاث درجات حتى بعدما يرضى العبد عن ربه جل في علاه، نقول مراتب ثلاثة حتى يرتقي فيتذوق بل ويجد حلاوة الإيمان. الأولى وهي الرضا عن قدر الله جل في علاه، وهذا الذي فقه الصحابة الأفاضل كما قلنا أكثر من مرة. عمر بن الخطاب كان يقول: يعني ما يشغلني أصبحت على نعمة أم على برية، فلكل عبادة. فنظر إلى مراد الله منه ولم ينظر إلى أكمله. أي نعم، نظر إلى مراد الله منه هو ولم ينظر إلى مراده هو من ربه جل في علاه. قال: إني عبد مربوط، أنظر ما يريد الله مني. إذا أصابني ببلاء ما يريد الصبر مع الرضا، وإذا ابتلاني بنعمة ماذا يريد مني؟ الشكر مع الإقرار بها. فلذلك قال: ما يهمني أصبحت على بلية أم أصبحت على نعمة، فلكل عبادة، هذه لها الشكر وهذه لها الصبر. وأيضا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: ما أجد هوايا ورضايا إلا في قدر الله جل في علاه. هذا الذي يشبع هذا المقام المرء أن يرضى عن ربه جل في علاه. لكن يبقى إشكال: إذا رضي المرء عن ربه ورضي عن قضائه وقدره، هل هذا ينافي أن يحزن بما فاته؟ هل هناك منافاة؟ لا والله، الراضي بقدر الله عليه يرضى بقدر الله ويحزن، وهذا الجمع بين الخيرين. أما الذي يقول: أنا رضيت عن الله فرضاي عن قدر الله ألا أحزن، هذا ينقص مرتبة. أنا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتم الفضيل بن عياض، أقدم الفضيل لا للذكر بل لتبيين فيها تتبين الأشياء. الفضيل بن عياض يعلم يقينا أنه لن يرتقي عند ربه إلا إذا رضي عن الله ربا ورضي به ربا مقدرا خالقا سبحانه وتعالى. قدر الله أن قبض ولد الفضيل بن عياض، فلما مات ولد الفضيل بن عياض وهو يدفن، مشى الفضيل بن عياض في جنازة ابنه يضحك يبتسم أمام الناس ويدفنه ويميل عليه التراب وهو يبتسم. فقالوا: سبحان الله، هذا الرجل من أكمل الناس إيمانا، رضي عن ربه حتى أنه لم يدمع وهو يدفن ابنه. فعقب ابن القيم بكلام بديع قال: ولا تظنن أن مقام الفضيل أرفع من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقام لا يصل إليه إلا مثل الأنبياء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الخيرين في الرضا عن قضاء الله جل في علاه مع وجود الحزن في القلب، لأن الحزن في القلب يدل على إيش؟ على قمة الإيمان في القلب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دفن ابنه إبراهيم بكى، لكن لما بكى جمع بين الخيرين أمام الناس، قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا يرضى. جمع بين عدم التسخط على أقدار الله والرضا بها مع الحزن في الموقف الذي هو فيه لفراق الأحبة. أيضا لما دخل على ولد ابنته وهو يحتضر بكى طول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اندهش عبد الرحمن بن عوف كأنه يقطع أن الرضا لا يقارنه بكاء ولا حزن. فقال طول الله فقال حسنا مهلما إياه: إنها رحمة. هذا تدل على أن القلب الصحيح السديد هو الذي يجمع بين الخيرات. قال: إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فجمع بين الخيرين راضيا بالله ربا مقدرا، ومع ذلك احترق قلبه لثواب الخير منه. فجمع بين الخيرين وله في كل ثواب الرضا عن الله وعن قدر الله مع بيان الحزن في قلبه على فوات الخير، وهذا يرفعه ايضا عند ربه لانه يظهر انه يميل الى رضا الله جل وعلا في الناحيتين. المرتبه الثانيه الشكر على البليه، وهذا عجيب. الشكر على البليه دائما نسمع الصبر على البلية، كيف يكون الشكر على البلية وكيف يكون هذا من أرقى المقامات؟ وهل عندنا دليل على ذلك؟ ممكن أقول حتى لأن الجبلة ممكن ما تستطيع أنها تجمع بين الناحيتين بلية وشكر عليها. أقول نعم، هذا الشكر ليس على البلية، الشكر على فعل الله جل في علاه، لأنه يعلم أن هذه البلية يعقبها دائما الخير، لأن الله جل وعلا ما يقدر على عبد البلية إلا وتحت البلية الخير. سئل الشافعي: أيمكن المرء أن يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى. فهذا فيه الخير من الله جل في علاه للعبد في نفس البلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع بلايا الله جل في علاه ومع النعيم الشكر دائما، لكن كان إذا من الله عليه بنعمة قال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وإذا كان الأمر على غير ما يشتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: الحمد لله على كل حال. فإذا وقعت البلية شكر عليها وقال الحمد لله على كل حال، فإن الله لا يقضي قضاء إلا والخير كله فيه، علمته أو لم أعلمه قال الحمد لله على كل حال. وإذا وقع ما يضره أو ما يشتهيه قال الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا بنعمته سبحانه جل وعلا. المرتبة الثالثة هي المفروض المرتبة هذه تكون أول المراتب أو أول الدرجات، لكنها ختمت بها لأنها لابد أن تكون الأول لابد أن تكون الأخيرة، لأنه لا يرتقي إلى الرضا وإلى الشكر إلا بالمرتبة هذه، وهي الصبر. والصبر حث النفس على أقدار الله جل وعلا. طبعا الطاعات هذه ليس بابنا، نتكلم عن الأقدار، حث النفس على أقدار الله جل وعلا دون أن يتفخر. يبقى إذن نستنبط من ذلك أن الرضا عن أقدار الله مستحب وليس بفرض، وهذا راجع صحيح. أن الرضا يعني لو أنزل الله بلية على عبد فحزن وكبت ذلك في نفسه ولم يرضى حتى عن هذه البلية، هذا ما تكون نقيصة في حقه ولم يأذن، لكنه ترك الأفضل. أما الصبر فهو واجب فرض على الإنسان أن يصبر على ما قدره الله عليه. أقول هذه المرتبة الأولى حتى يصل الرضا، وتختم أيضا بالصبر، لأنه لن يرضى إلا إذا صبر ولن يشكر إلا إذا صبر، فهي الأولى وهي الأخيرة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذا التذوق قلت هو أول مرتبة. وإذا دخل أو ولج الرجل هذا الباب أو ولج المؤمن هذا الباب يرتقي إلى ما بعده من السلم، وهو حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان لا تأتي إلا بمحبة الله، ومحبة الله لا تأتي إلا بالصبر على أقداره ثم الرضا بها ثم الشكر، فتثمر هذه الثلاث الإخلاص لله. وهذا الإخلاص لابد أن تنبت معه شجرة المحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه منا سواهما، وأن يكره أن يقذف أو يعوذ بكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرء لا يحب إلا تمام المسألة هي تمام المحبة. يبقى تذوق أولا، التذوق أنك تأخذ طعام تتذوقه فقط، لكن لا يمكن أن تأكله يعني تصل لدرجة الحلاوة كلها إلا إذا وصلت إلى درجة الإخلاص مع المحبة لله جل في علاه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. بالإسلام دينا يعني رضي بهذا الإسلام دينا ولم يرضى بغيره بديلا، بل ولم يقر بأي دين غير دين الإسلام، لأن دين الإسلام هو دين الأنبياء أجمعين. صحيح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلاه، دينهم واحد وهو الإسلام، وشرائعهم شتى، أو قال هم أبناء الله يعني لهم أب واحد وهم أكثر منهم، يعني الأب هو إيش؟ مستوى الدين، يعني دينهم واحد والإسلام، والشرائع هي المختلفة، إخوة لعلاه. وذلك كان يوسف وغيرهم من أبناء قلوب توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. فدين نوح الإسلام، ودين موسى الإسلام، ودين عيسى عليه السلام الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من هذا الرضا به. والرضا به أيضا الرضا عن شرع الإسلام، كل شرائع الإسلام كما أوسعنا الكلام فيه في مسألة أوامر الله بالجدية والسمع والطاعة، خذوا ما أتيناكم بقوة متبعا فيه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذه كلها تنطبق على المحاضرة التي أفردناها في الكلام على آية الممتحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم، من جمع الله له هذه الأصول الثلاثة لابد أن يكون له الفوز في الدنيا وفي الآخرة. وهذه التي جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. فأوجب الله على نفسه ما رضي بالثلاثة، من كانت عنده هذه الأصول الثلاثة، أن الله يرضيه يوم القيامة، ولا يرضي الله عبدا إلا أن جاوره في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شعب الإيمان وتلازم هذا بالزيادة والنقصان. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.